بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على هذه الطاعة أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. وبعد، أحبتي، ها نحن نعود مرة أخرى إلى سلسلتنا في رحاب اليوم الآخر، وما زلنا مع محطة الموت، وحديث مستفيض عن وفاة أعظم مخلوق وأفضل إنسان عرفته الدنيا وخطت رجلاه الأرض، مع وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأيام الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في اللقاء الأخير قد توقفنا عند وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قبل موته، وذكرنا منها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وذكرنا أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن عفان بالصبر على ما سيصيبه من البلاء، وثالثا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ورابعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وخامسا وصيته بأسامة ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لأسامة، وسادسا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، حتى ما يفيض بها لسانه. إذا تأملنا أحبتي في هذه الوصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم للمسلمين، نجده يوصي الأمة بوصية هي من أغلى وأعظم الوصايا، ألا وهي المحافظة على الصلاة. والصلاة كما نعلم شأنها عظيم وقدرها في الإسلام كبير، ومع ذلك وجدنا من تهاون بها من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نعلم أن أعظم وأهم الأشياء هي التي يؤخرها الإنسان في لحظات السكرات ليوصي بها. كل إنسان إنما يوصي بأهم الأمور عند حضور السكرات وعند حلول هذه اللحظات وما فيها من الكرب والشدة. نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يوصي بالصلاة، فيقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، بل كما يقول أنس رضي الله عنه وهو يغرغر بنفسه، يعني في اللحظات الأخيرة، بل ما يكاد أو حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على اهتمام وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة. فإلى الذين يتهاونون بالصلاة نقول: هل صدق حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاهتممنا بالوصية التي أوصى بها عند موته وفي اللحظات الأخيرة؟ هل غفلنا عن القدر الكبير لهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة؟ الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، الصلاة أهم أمور الدين، الصلاة توأم الفرائض والأركان، الصلاة أم العبادات، الصلاة ميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، الصلاة دعامة جميع الشرائع السماوية، الصلاة شعار دار الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم سمع الأذان توقف صلى الله عليه وسلم يقبل فيسمع الأذان، فإذا سمع الأذان لم يتقدم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. فالصلاة شعار دار الإسلام، الصلاة براءة من النفاق، الصلاة سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين، الصلاة هي القاسم المشترك بين الكائنات، الصلاة مدرسة خلقية، الصلاة راحة وسعادة وقرة عين، الصلاة نور وبرهان ووضاء، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، بل يحشر يوم القيامة والعياذ بالله، ويكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، نعوذ بالله من ذلك. الصلاة منحة ربانية، الصلاة من سنن الهدى، الصلاة شكر لنعم الله تعالى، الصلاة إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، الصلاة تحرير للبشرية، الصلاة ناهية عن المنكرات، الصلاة عاصمة من الشهوات، الصلاة كفارة للسيئات ماحية للخطيئات، الصلاة حفظ وحماية، الصلاة مجلبة للرزق، الصلاة أول الإسلام وآخره، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، الصلاة سبب النصر والتمكين، الصلاة نجاة من عذاب القبر، الصلاة أمنية الأموات والمعذبين، الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى، الصلاة رافعة للدرجات، الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله تعالى في الآخرة، الصلاة مفتاح هداية، الصلاة وكما سمعنا آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. فماذا تريد يا من تتكاسل عن الصلاة بعد ذلك؟ إن لم تغرك هذه الفضائل فاحذر، فإن ترك الصلاة كفر، وإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وإن ترك الصلاة نفاق، وإن ترك الصلاة سواد وظلمة في القلب والوجه، وإن ترك الصلاة هلكة في الدنيا والآخرة، وإن ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، وإن ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر. ترك الصلاة شعار أصحاب سقر، فإذا سئلوا في النار ما سلككم في سقر، أول سبب ذكروه قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة سبب الغرق في الشهوات، الذي يشتكي من أنه يفعل كذا وكذا من المنكرات ويعب من الشهوات تجده لا يصلي في الغالب، وإن كان يصلي فإنما يصلي بجسده فحسب، وأما إن أدى الصلاة كما أمر الله ووفى الصلاة حقها فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بعدها مباشرة تجد واتبعوا الشهوات، فالذي ضيع الصلاة تجده ولا بد قد غرق في الشهوات، والذي يحافظ على الصلوات ويؤديها كما أراد الله حماية له من الشهوات والاسترسال فيها. ترك الصلاة مصيبة وبلاء، ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد، ترك الصلاة خيانة للأمانة لأن الله استأمن العبد على أداء الصلاة وغيرها من العبادات، ترك الصلاة جناية على الأنبياء. ترى من ذا الذي يجني على أنبياء الله عز وجل؟ ترك الصلاة جناية على الأنبياء، نعم، لأنه يؤخر ويوقف وصول الصلاة عليهم إن أخر الصلاة، لأنه في الصلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم على أنبياء الله ويسلم على عباد الله الصالحين، فترك الصلاة جناية على الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين. ترك الصلاة تعرض لعقوبة الله في الدارين، فهل تتحمل يا من تتكاسل في الصلاة؟ تتحمل ذلك كله؟ إني أعيذك بالله أخي أن تكون يكون ممن يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها فربما تسوء الخاتمة والعياذ بالله. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم إخواني ليس بالكلام وإنما بالعمل، وإن من يحب أحدا أبا أو أما أو غير ذلك فإذا كان في سكرات الموت وأوصاه بشيء وجدت هذا الإنسان حريصا على تنفيذ هذا الشيء لأنه يحبه، فها هو حبيبك صلى الله عليه وسلم وفي آخر لحظات عمره المبارك يوصيك بالصلاة، يوصيك بالمحافظة على الصلاة، فماذا أنت فاعل؟ هل أنت تراجع نفسك لتنظر هل أنا فعلا ممن يؤخر الصلاة عن أوقاتها؟ هل أنا فعلا ممن يتهاون بمواقيت الصلاة؟ هل أنا فعلا ممن يتساهل بالخشوع في الصلاة؟ أم ممن يجدد إيمانه يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع شهرا بعد شهر ويقرأ عن معاني الخشوع في الصلاة ويحاول أن يصلي الصلاة الخاشعة؟ نسأل أن يجعلنا من الخاشعين. حبتي في الله، ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة إشارته لاستخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يقين منه صلى الله عليه وسلم إيقانا منه بأهمية وضرورة وجود خليفة للمسلمين. لا يصلح الناس بغير خليفة وبغير إمام يقودهم ويقوم على شؤون الدين ورعاية مصالح الإسلام والمسلمين، ولذا كانت إشارة منه صلى الله عليه وسلم بأن الذي يستحق الخلافة من بعده هو الصديق رضي الله عنه. تعالوا لننظر في بعض الأحاديث التي فيها هذه الإشارات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة. شوف انظر معي وتأمل في هذا الوسام، أكثر إنسان له من على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس علينا فقط بل على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا وصل الصديق لهذه المكانة؟ بتصديقه، بإيمانه، بتحويل هذا الإيمان واليقين لواقع وعمل، بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بحرصه عليه، بحرصه على هذا الدين ودفاعه عن هذا الدين العظيم ودعوته إلى الله عز وجل. ولذا صار أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وماله، بل كان على أتم استعداد أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. ثم قال: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد، يعني كل باب وكل طريق يوصل إلى المسجد وكل باب من أبواب المسجد، غير خوخة أبي بكر، يعني البيوت التي كانت مفتحة مشرعة على المسجد تسد هذه الأبواب وتترك الأبواب الأخرى وباب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكأن هذا إشارة إلى استخلاف الصديق، فهو الذي سيدخل المسجد مثل ما كان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة بالمسلمين وتولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر في البخاري، كما ذكرنا حديث السابق أيضا في البخاري، في حديث آخر أو في رواية أخرى للحديث قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، يعني أعهد إليه أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني يتمنى أحد هذا الأمر أو يقول أنه أولى بهذا الأمر من الصديق رضي الله عنه. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني إلا أن يكون الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول حديث ابن عباس، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة، وانظروا لهذه الإشارة وهي واضحة جدا باستخلاف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خليك معي. أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني تعالي بعد سنة ونحو ذلك، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني جئت ما لقيتش محمد صلى الله عليه وسلم، ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أفعل؟ كأنها تقول الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث أيضا رواه البخاري، واستدل به العلماء على أن الصديق سيكون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. بل ومن أوضح الإشارات أنه في مرض موته لما اشتد عليه المرض أرسل للصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وهذه إمامة صغرى، وهذا تمهيد وإشارة إلى أنه سيستخلف على الإمامة الكبرى بالمسلمين، وكما ذكرنا الحديث في درس سابق. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة بعشر حسنات، ويكفر من ذنوب الإنسان عشر سيئات. لو خرجنا من الدرس فحسب بثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله لكفى. أضف إلى ذلك أن أولى الناس به وأقرب الناس منه مجلسا أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، يعني لن يخلد وهو لا يدري متى سيموت، فبما يوصي؟ فقال: فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وكأن هذه أيضا إشارة لاستخلاف الصديق من بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. بعض الناس ربما يغفل عن هذا المعنى، فربما يقرأ القرآن في الركوع، يقرأ سورة مثلا ونحو ذلك، أو حتى يدعو ببعض الأدعية التي فيها شيء من القرآن، وهذا غير مشروع. لا يدعى في الركوع، وإنما الركوع كما قال هنا: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني جدير وحري أن يستجاب لكم. اجتهد إذا سجدت لأنك أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. ثم هل يجوز للإنسان أن يدعو بالقرآن في سجوده؟ قال العلماء: نعم، إذا كان يتحرى الأدعية القرآنية فهو ليس يقرأ قرآنا. فمثلا إذا قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإيه وقنا عذاب النار، لا مانع، لكن لا يشرع له أن يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنما يأخذ الدعاء فحسب، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود، ويجوز أن يأخذ الأدعية فقط القرآنية ويدعو بها في سجوده فحسب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب، يعني عصابة على رأسه في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ثم قال: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. وكأن هذا نوع إكرام من الله عز وجل للعبد أن يرى الخير أو يرى الرؤيا فتتحقق بعد ذلك، فيزيده ذلك يقينا وثباتا وإيمانا بالله عز وجل، فهذه من المبشرات. وبدأ حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول جبريل بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت وجاءت مثل فلق الصبح. ومن الأمور الأخيرة أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يكتب للمسلمين كتابا في آخر أيامه ولحظات حياته صلى الله عليه وسلم، هم أن يكتب كتابا للمسلمين لا يضل بعده. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. سيدنا عبد الله بن عباس يجلس يحدث التابعين فيقول لهم: يوم الخميس، كأنه يلفت انتباههم ويجذب انتباههم، فيقول لهم كما أنا مثلا أحدثك عن شيء لا أحكي لك وأقول كنت كذا وكذا وذهبت يوم كذا، وإنما أقول لك يوم الخميس فأنت تنتبه. فكذا فعل ابن عباس، قال لهم: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم لم يستطع أن يكمل الحديث حتى بكى وسالت دموعه حتى بلت الحصى، نزلت الدموع على الأرض وبللت الحصى. فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ من السائل؟ سعيد بن جبير ومن كبار التابعين، قال وما يوم الخميس، كأنه يستفهم، وهذا ما أراده ابن عباس، هو أراد أن يشوقهم ثم هم يسألون. فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني قال في هذا اليوم اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، يعني من كان حاضرا تنازعوا، منهم من يريد أن يأتي فعلا بكتاب يكتب، ومنهم من يريد أن يترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليه واكتفاء بما عندنا من الكتاب والسنة. وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. أهجر يعني هل يقول كلاما يعني الكلام ربما يكون في هذه اللحظات لا يفهم بسبب ضعف الصوت الذي ينتج عن ضعف عن شدة المرض، يعني ربما الكلام يكون غير مفهوم، وهذا ليس فيه انتقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غير جائز على من دون الصحابة، فكيف بالصحابة الذين تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو معصوم صلى الله عليه وسلم من تغيير شيء من الأحكام الشرعية حال صحته وحال مرضه، معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه، وإنما هذا الأمر العارض الذي يعرض لأي إنسان عندما يشتد عليه المرض. فقال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. 2 أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني إذا أتى وفد يدفع زكاة أو يعلن الإسلام أو نحو ذلك فأعطوهم الجائزة والعطية كما كنت أفعل. ثم قال الراوي وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. في بعض الروايات أن هذه الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، أو إنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، أو لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، أو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم كانت آخر ابتسامة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لأهل الصلاة، ليس أحب إلى قلب الداعية من أن يرى دعوته وقد ازدهرت وآتت ثمارها، ضربت بجذورها في أعماق الأرض وارتفعت فروعها في السماء، ساعتها تختفي عنه الآلام، ساعتها تتبدد كل المعاناة. وذلك ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، ويوم الاثنين هذا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا، أي حجرة عائشة، وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وكشف الستارة ونظر إلى الصحابة وهم يصلون. الصحابي من يعني تعلقه بهذا المشهد وهم في الصلاة نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من شدة النور الذي كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبسم يضحك، يعني ضحك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنظر أثر فيهم كثيرا فكادوا أن يفتتنوا. قال فنكص أبو بكر على عقبيه، يعني يريد أن يتأخر ويتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، لأن الصديق كان يصلي بهم إماما، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة. قال فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، قال وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. عندما نتأمل إخواني في هذا الموقف ننظر أين كان تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، لقد كان تفكيره منصرفا إلى أمته وحرصا منه عليهم صلى الله عليه وسلم، وكيف سيكون حالهم من بعده، وإنك لتشعر من نظرته الباسمة إلى أصحابه وهم يقفون خاشعين بين يدي الله عز وجل، تشعر بمعنى الحب العظيم يفيض من فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجده في ابتسامته، يعني كأنه يظهر هذا الحب الذي في قلبه، وكأنه يدعو لهم، وكأنه سعد حينما رأى نتيجة غرسه وثمار دعوته المباركة في هذه الصفوف التي اصطفت بين يدي الله عز وجل. أراد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وهو في اللحظات الأخيرة أن يتزود بنظرة لأصحابه، تكون آخر نظرة، يطمئن على الحق الذي تركه لهم وتركهم عليه والهداية التي أرشدهم إليها، فأراه الله عز وجل منهم ما طابت به نفسه وقرت له عينه، حتى ربما غلب ذلك المشهد آلام الموت السارية في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا بالبشر والسرور يطفح على وجهه، بل يقوم ويقف على قدميه مع أنه لم يستطع الخروج للصلاة، وصب عليه الماء وأغمي عليه أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. خيل للصحابة رضي الله عنهم أنه قد نشط من أوجاعه وأنه قد عوفي من آلامه، ولكنهم ما عرفوا إلا أخيرا أنه إنما وقف ينظر إليهم تلك النظرة الأخيرة التي سينقلب منها إلى سكرة الموت، والتي هي آخر لوحة تسجل في ذهنه لمشهد أصحابه بل ولأمته كلها، لكي تكون هي العهد الباقي بينهم وبين الله عز وجل، وتكون هي الهمزة الواصلة بين لحظة الوداع لأمته في الدنيا ولحظة الاستقبال لهم في الآخرة على حوضه الموعود. نسأل الله أن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: وأنا فرتكم على الحوض، يعني سابقكم، وهو يقف ينتظر الصحابة، ينتظر أصحابه وأمته على الحوض، ومن شرب من هذا الحوض لم يظمأ أبدا، وماؤه أبيض من اللبن أو أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه كعدد نجوم السماء. نسأل الله أن يرزقنا شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أردت كذلك فلتكن على العهد ولا تبدل ولا تغير، فإن بعض المسلمين في هذه اللحظات تزودهم الملائكة وقد أقبلوا مسرعين ليشربوا من الحوض، فزادتهم الملائكة ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، غيروا وبدلوا. ولذا حرصك على اتباع السنة من أهم الأسباب وأعظم الأسباب التي تجعلك تلقاه على الحوض صلى الله عليه وسلم. لا تحدث في الدين، لا تغير، لا تبتدع، لا تخترع، وإنما عليك بالأثر، لا تفعل شيئا إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يأتي للإمام مالك فيقول: من أين أحرم يا إمام؟ الإمام مالك من أئمة الإيه؟ المدينة. من أين أحرم؟ من أين يحرم أهل المدينة؟ أبيار علي، يعني قريبا من المدينة حوالي تلت ساعة. فقال: من أين أحرم يا إمام؟ فقال: من الميقات، من أبيار علي، من ذو الحليفة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني عايز أبدأ الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا المسجد هنا يبقى أبيار علي هنا، يعني في مسافة زيادة حيتحملها الرجل وهو محرم، وخطوات أزيد حيمشيها وهو محرم أو يركبها وهو محرم. غالب الناس يظن أن هذا إيه؟ خير، يقولك زيادة الخير خيرين، والبحر يحب الزيادة، وفيها إيه لما يزود بدل ما يحرم من الميقات يزود شوية، وكثير من الناس يفعل ذلك. فماذا قال مالك الحريص على الاتباع؟ قال له: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. فتنة إيه؟ إني أخشى عليك الفتنة. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ذي الحليفة، من أبيار علي. إذن هو الأعلم، وهو صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة أن تفعل مثل ما يفعل ومثل ما فعل. هذا الرجل يريد أن يزيد خطوات في الإحرام، فقال له الإمام مالك: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ فقرأ عليه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتجيله السنة لحد عنده ويخالف ويقول: مش هي سنة، يعني معناها منش عامل، وهو يستطيع ويتعمد المخالفة، وربما قال كلاما فيه نوع استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يطبع على قلبه والعياذ بالله، وربما لا يستطيع بعد ذلك أن يقتدي بهذه السنة، بل يحول قلبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طب إن لم تفعل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربما يأتي الإنسان يريد أن يلتزم بشيء من السنة بشيء من الدين لا يستطيع، لك مش قادر أعمل السنة دي، أنت السبب، لأنك الذي منعت نفسك من البداية، وربما تكلمت بكلام لا يليق ولا يجوز للمسلم أن يتكلم به. ولذا قال له: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي خطوات أزيدها. قال له: إيه الفتنة في كده؟ فقال: كأنك عندما تحرم تظن أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحرم من المسجد. ما أنت بقى تيجي تحرم من المسجد، ده أنا زودت، ده أنا عملت عبادة الرسول ما عملهاش. إذا وقع ذلك في قلبك فلعلك تهلك ولعلك تفتن والعياذ بالله تعالى. ولذا ابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم للعلماء أقدارهم، ولكن هم ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون، وإن كان الصواب غالبا بفضل الله تعالى، ولكن نحن نقتدي بهم في الحق، فإن أخطأوا نعتذر لهم ونأخذ الحق فحسب. ولذا من ميزات هذه الدعوة المباركة إحياء معاني الاتباع في الناس ومحاربة البدع بين الناس، وأن الإنسان ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا في حياته، لأن الإنسان المبتدع الذي يخترع أشياء في الدين لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في هذه البدعة إلا ازداد عن الله بعدا. ما ازداد صاحب بدعة في بدعته اجتهادا إلا ازداد عن الله بعدا، وبيظن أن دي هتقربه من ربنا لكنها تبعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاء الله عز وجل أن يكون هذا المشهد هو المشهد الأخير، مشهد الصلاة. شاء الله عز وجل أن تكون هي العهد الأخير. شاء الله عز وجل أن يكون العهد الذي فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وهو عنهم راض، بل وهو يبتسم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا أجدني مضطرا لأختم بهذه النصيحة الجميلة والقصة الرائعة لشاب من الشباب كان بعيدا عن الله عز وجل، وكان يتعرض للنساء، وكان يستهين بالمعاصي والحرمات، فوجده بعض الدعاة يوما وهو يتلبس بهذه المعصية يقف مع بعض الفتيات في الشارع، فأتى إليه لينصحه وذكره بالله عز وجل وذكره بالقيامة وبالوقوف بين يدي الله عز وجل. وهذا ما نؤكد عليه إخواني دوما، أن المنكرات ما تفشت وانتشرت إلا لأن البعض سكت، لكني إن رأيت فأنكرت وأنت رأيت فأنكرت لن تجد المنكر بإذن الله في الشارع. وبالحكمة والموعظة الحسنة وتلطف مع الناس وحاول أن تصل إلى قلوب الناس، ذكرهم بآية، ذكرهم بحديث، ذكرهم بموقف. فذكره هذا الداعية بالله عز وجل، فإذا بالشاب يبكي تأثر القلب، وصلت الموعظة إلى القلب بإذن الله عز وجل، فأجابت العين القلب فبكت العين. وهذا الداعية كان قد تردد في البداية وقال أدعوه